فعندما نسأله من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارق، كلام جميل. من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارق، عند من هذا أو عند من يجيب عن هذا السؤال؟ هذا من قاله؟ أبو الدرداء، وهو كلام جميل يحفظ. من فقه المرء إقباله على حاجته، سواء علم أو عبادة صلاة أو غير ذلك، فهذا من فقه المرء أنه لا يشغل بشيء عن حاجته التي يريدها يرومها، فإنه ربما لا يأتي بها على الوجه المطلوب إذا كان مشغولا وهو يريد هذه الحاجة وقضى هذه الحاجة، ولكن يفرق قلبه، فهذا من فقهه حتى يصل إلى مقصوده ويأتي به على وجهه الأتم أو يقارب. قرأنا جملة من الأحاديث تحت هذا الباب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ولم يذكر الجواب رحمه الله تعالى، وهو معلوم من الأحاديث التي ذكرها تحت الباب ومن الآثار أيضا التي ترجم لها أو ترجم بها في الباب، فجوابه معلوم، وإنما تركه رحمه الله تنبيها على أن الحكم بالإثبات غير مجزوم به لقوة الخلاف في المسألة بين أهل العلم كما سيأتي ذكر ذلك. فالجواب معلوم، وتقديره يبدأ بالطعام، يقدم الطعام على الصلاة. إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة يقدم الطعام على الصلاة، هذا جواب الشرط إذا الظرفية الشرطية أنه يقدم الطعام، ولكن تركه تنبيها لما تقدم ذكره من الإشارة إلى الخلاف في المسألة، فلم يجزم به رحمه الله أعني في الباب، وإن قد ذكر قوله أنه يبدأ بالطعام حتى يتفرغ لصلاته ويقبل على عبادته وعبادة ربه سبحانه، على عبادة ربه جل وعلا. فقرأنا حديث عائشة وأنس وابن عمر، وهكذا ثلاثة أحاديث: عائشة وأنس وابن عمر، مع الآثار التي ذكرها في الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي الدرداء. وأما بالنسبة للمسألة التي تتعلق بأحاديث الباب ففيها دلالة على أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء، سواء كان قد أكل منه شيئا أو لا، فإنه يقدم الطعام ولا يقوم حتى يقضي منه حاجته، سواء تناول منه شيئا ولم يستوفي حاجته من طعامه أو لا، فإنه أو لم يبتدئ بالطعام أصلا، فإنه يبدأ بالطعام، بدأ أو لم يبدأ، فإن بدأ أو لم يستوفي يستمر حتى يأخذ حاجة منه، ثم بعد ذلك يقوم لصلاته. وممن رأى تقديم الطعام أو تقديم العشاء على الصلاة أبو بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من أهل العلم، فهو قول الجمهور أنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة حتى يتفرغ لصلاته، وهو قول الثوري وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وابن المنذر، أعني جمهور الصحابة على هذا، حتى ذكر أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان على طعام مع أبي طلحة ومع أبي رضي الله تعالى عنهما وجماعة آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنودي بالصلاة فذهبت أن أقوم أو فذهبت أقوم، فقالوا: أقعد، فأقعدوني وعابوا علي القيام، أو حين أردت أن أقوم عابوا علي ذلك. فهذا يدل على أنهم يرون هذا، أن الشخص إذا حضر عشاءه وحضر طعامه وأقيمت الصلاة وأذن للصلاة يأخذ من طعامه حاجته، فهذا من فقهه. أما يقوم يترك طعامه وهو في حاجة إلى طعامه فهذا ربما يدخل الصلاة وهو مشوش البال، مشغول البال، وهذه عبادة ينبغي إقامتها على مراد الله سبحانه وتعالى وتحصيل خشوعها الذي هو لبها. فهذا ذهب إليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنه لا يقوم عن طعامه ويتركه بل يبدأ به، وهو كما سمعت قول أحمد في المشهور وإسحاق والثوري واختاره ابن منذر. وقال ابن رجب رحمه الله: حاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة، فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة، لكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا، وهذا قيد لا بد منه، فإنه يقدم الطعام وتناول الطعام بشرط أن يكون له ميل إلى طعامه ولو ميل يسير. وأما إذا لم يكن له ميل بالكلية فيبدأ بالصلاة، فليس له عذر، ليس له عذر، ما له ميل إلى الطعام ولا له حاجة في الطعام، بس يريد يأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، يريد يأخذ بظاهر هذا النص، فهذا الظاهر الله أعلم غير مقصود، وإنما المقصود إذا كان له ميل، فإذا كان له ميل للطعام فلا يترك هذا الطعام حتى لا يدخل الصلاة وهو مشوش، كما قال أبو درداء من فقه المرء أن لا يقوم أو أن يقبل على حاجته قبل ذلك حتى لا يدخله مشوش كما قال رحمه الله، فهذا من فقهه. فهذا القيد مهم جدا، أنه لا يقوم إلى طعامه وله ميل إلى الطعام، أو لا يقوم إلى صلاته وله ميل إلى الطعام وله ميلا يسيرا. وأما إذا لم يكن له ميل بالكلية فلا يقدم الطعام على الصلاة، ولا معنى لتقديم الطعام على الصلاة في هذه الحالة، وإنما يقدمه إذا كانت له حاجة. وهذا يدل عليه التعليل الآتي أيضا في أثر ابن عباس وأثر الحسن اللذين سيذكرهما الحافظ. قال ابن عباس: لا تعجل لأن لا نقوم في أنفسنا منه شيء، لما أراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا تعجل لأن لا نقوم في أنفسنا منه شيء. وهكذا أيضا في رواية: لأن لا يعرض لنا في صلاتنا، أي هذا الطعام يعرض لنا في صلاتنا. والحسن يقول: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. وهكذا حديث أو أثر أبي الدرداء يدل على هذا المقصود، وأن الشخص لا يقوم له حاجة وميل إلى الطعام. فهذا أيضا ترجيح ابن رجب رحمه الله، لكن بالقيد وليس على الإطلاق أنه يقدم العشاء، وإنما يقدم العشاء إذا كان له ميل إليه، ولا يشترط أن يكون له ميل عظيم ويكون شديد التوقان إلى الطعام، هذا ليس بشرط. وإنما ذهبت إليه طائفة أنه قالوا يبدأ بالصلاة قبل الأكل إلا أن يكون نفسه شديدة التوقان، فإذا كانت له حاجة شديدة للطعام وميل شديد للطعام وبه جوع يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الطعام، هنا يقدم الأكل. وأما إذا لم تكن له حاجة شديدة وتوقان نفس شديد فلا يبدأ بالطعام، بل يذهب يصلي أولا ثم يرجع إلى طعامه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو قول ابن حبيب المالكي. وهكذا أيضا كأنه اختاره ابن حبان رحمه الله، لأنه قد جاء فيه التقييد بالصائم، الصائم يحتاج إلى الطعام، والذي يظهر أنه ذكر الصائم من باب التغليب، وإلا غيره إذا كان يحتاج إلى الطعام ولو حاجة يسيرة يلحق بالصائم، فهم استدلوا بأن الحديث جاء في الصائم، والصائم له توقان شديد للطعام محتاج، فهو قد فقد الطعام نهارا فما أقبل الليل له احتاج إلى الطعام جدا، فقيدوا هذا أو هذا الذي ذكر في الأحاديث بما ذكر أن تكون له حاجة شديدة وتوقان شديد للطعام، لأنه في بعض الأحاديث الصائم يبدأ بعشائه قبل الصلاة. وهناك قول آخر أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا، فإذا كان الطعام خفيفا فيبدأ به، أما إذا كان الطعام كثيرا ربما يحتاج أكل من هذا يحتاج أكل من هذا وتضيع الصلاة عليه وصلاة الجماعة، ففي هذه الحالة يبدأ بصلاته قبل طعامه، إلا إذا كان الطعام خفيفا فيقبل على الطعام لا بأس بذلك. وهذا القول فيه نظر، واستدلوا بما جاء عن أنس أن حميدا قال رضي الله تعالى عنه: أذن المؤذن ونحن عند أنس، عند أنس رضي الله تعالى عنه حضر العشاء، فقال أنس: ابدأوا بالعشاء. قال: فتعشينا معه ثم صلينا، فكان عشاؤنا خفيفا، فكان عشاؤنا خفيفا. هذا هو الشاهد، أنه قال لهم: ابدأوا بالطعام وقد حضرت الصلاة، قال فبدأنا بالطعام، وكان عشاؤنا خفيفا. وهكذا جاء عن ابن عمر أنه أنكر على ولد ابن الزبير إذ أراد أن يأكل، وحث على الصلاة، وقال ما كان عشاء الناس مثل عشاء أبيك الآن، ما كان عشاء الناس مثل عشاء أبيك، عشاء أبيك معه كذا ومعه كذا، وأمير بن الزبير رضي الله تعالى عنه تعرفون عشاء الأمراء. فأنكر عليه فقال ويحك، ما كان عشاؤهم تراه كان مثل عشاء أبيك، بل كان خفيف هذا العشاء. هو لم يذكر هذه اللفظة لكن فيها إشارة، وقد ذكرها حميد رضي الله رحمه الله تعالى. فهؤلاء ذهبوا إلى أن العشاء إذا كان خفيفا يبدأ به، وإلا بدأ بالصلاة. واستدلوا بالأثرين المذكورين، أثر أنس رضي الله تعالى عنه مع حميد، وهكذا أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أكل عند ابن الزبير، ثم ذكر عباد ولده أو بعض أولاد ابن الزبير ما ذكر، وأن الصلاة قد حضرت وأراد أن يأكل، فقال ويحك ما كان عشاءهم تراه كما كان مثل عشاء أبيك، أي كان العشاء خفيف فيجلسونه، وأما الثقيل ما يجلسون له، يذهبون يصلون. وهناك قول أخير في من هذه الأقوال أنه إذا كان يخاف فساد الطعام يبدأ به ويؤخر الصلاة لا بأس بذلك، وأما إذا لم يخشى فساد الطعام إذا ذهب يصلي ورجع الطعام جيد ما يفسد، ما يفسد عليه الطعام ويحرم ذلك الطعام وكان يريده، ولكنه سيبقى ولا يتعفن، يذهب يصلي يرتاح يؤدي الصلاة ثم يرجع إلى الطعام. وهذا قول وكيع كما نقله الترمذي عنه. فهذا القول الأخير معناه أن الطعام إذا كان يفسد بالذهاب وبالتأخر عنه يبدأ به، وإذا كان لا يفسد هذا الطعام بالتأخر عنه يذهب إلى صلاته ثم يرجع إلى طعامه. فهذه بعض الأقوال في هذه المسألة، مسألة حضور الطعام والصلاة أيهما يقدم، فاختلف أهل العلم في أيهما يقدم، فقيل يقدم العشاء ولم يذكروا تفصيلا إذا حضر مع الصلاة، وقيل يقدم العشاء بشرط أن يكون له ميل ولو كان يسيرا هذا الميل، وقيل تقدم الصلاة إلا إذا كان له توقان شديد للطعام، وقيل تقدم الصلاة إلا إذا كان الطعام خفيفا، وقيل تقدم الصلاة إلا إذا خشي فساد الطعام فيقدم الطعام. هذه ثلاثة أقوال فيها تقديم الصلاة على الطعام إلا بهذه القيود التي ذكرت في الطعام، فإنه يقدم الطعام في هذه الحالة. والصحيح من هذه الأقوال أنه يقدم طعامه إذا كان له ميل إليه ولو يسيرا، ولو كان يسيرا هذا الميل حتى لا يشغل في صلاته عن طعامه، كما قال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، إقبال على حاجته سواء كانت هذه الحاجة شديدة أو غير شديدة، فهذا مفرد قد أضيفه فيشمل الحاجة الشديدة وغير الشديدة فيقبل على طعام. وهكذا ما جاء في تعليل ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا تعجل لئلا نقوم في أنفسنا منه شيء. وهكذا أيضا ما جاء عن الحسن العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، فربما تذهب وأنت تحتاج إلى الطعام، وإن كانت حاجة يسيرة تفكر فيه، تجلس تتفكر في ذلك الطعام الذي تركته ولك حاجة فيه، فالأحسن تبدأ به قبل صلاتك وإن خشيت فوات الجماعة، أو وإن فاتت الجماعة عليك تأخذ حاجتك من طعامك ثم تقوم تصلي. وأما إذا خشيت فوات صلاة أو خشيت خروج الوقت فيكاد كالإجماع بينهم، وإنما هناك خلاف يسير أنه تقدم الصلاة على الطعام إذا خشي المرء خروج وقت الصلاة، تخرج الصلاة إذا بدأ بالطعام تفوت الصلاة ويخرج وقتها، ففي هذه الحالة لا شك أنه يقدم صلاته على طعامه حتى لا يخرج وقتها. ومن أهل العلم وهو خلاف يسير يعتبر فيه شيء من الشذوذ، قال يقدم الطعام وإن خشي فوات الوقت وقت الصلاة، وهذا القول فيه نظر، بل يقدم صلاته في هذه الحالة إذا خشي خروج وقتها على طعامه، يذهب يصلي ثم يرجع، وإن كان سيشغل شيئا يسيرا ما لم يسلم الخشوع الكلي. المحافظة على وقتها مهم جدا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها الله سبحانه وتعالى بوقت معلوم، فليس للمرء أن يخرجها عن وقتها الذي قد حدده ربنا سبحانه وتعالى لها. هذا حاصل ما يذكر. وهناك بعض الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا بدأ بالطعام وبدأ يأكل فيه وأقيمت الصلاة يترك الطعام، لما سيأتي من الباب الآخر إذا دعي الإمام للصلاة وبيده ما يأكل. فذكر البخاري حديث عمر بن أمية رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله يأكل ذراعا يحتز منه، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. فاستدل بهذا الحديث أنه إذا قد أخذ شيئا يكون قد أخذ حاجته فيترك الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السكين وترك ذلك الكتف الذي قد احتز منه عليه الصلاة والسلام، وأقبل على صلاته لأنه دعي إلى الصلاة ولم يأخذ من الطعام إلا ما قد أخذ. فقال رحمه الله إذا بدأ بالطعام أخذ شيئا من طعامه وحضرت الصلاة يقوم، لأنه يعتبر قد أخذ شيئا من حاجته ويترك الطعام. وله رواية بالعكس، رحمه الله أنه إذا بدأ يستمر وإذا لم يبدأ يحضر الصلاة. والرواية الأولى التي ذكرناها هذه أنه إذا لم يبدأ يأكل، وإذا بدأ وأخذ شيئا يقوم إلى الصلاة إذا حضرت صلاته. والرواية الثانية أنه إذا بدأ بالطعام يستمر فيه ولا يقوم، وإذا لم يبدأ وحضر الصلاة يقوم ويترك الطعام. هذه ثلاث روايات عن أحمد، الرواية التي ذكرناها قبل مع الجمهور، والرواية الثانية إذا بدأ بالطعام وحضر الصلاة يقوم ويترك الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وترك السكين وترك ذلك الكتف الذي قد احتز منه. والرواية الثانية لا، إذا بدأ يستمر حتى يأخذ حاجته ثم يقوم إلى صلاته. وأعدل الأقوال ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى أنه إذا كانت له حاجة في طعامه ولو يسيرا وحضرت الصلاة يبدأ بطعامه قبل صلاته حتى لا يشغل عنها وتبقى النفس ربما يعرض لها ذلك الطعام الذي تركه وهو في حاجة إليه. فنقرأ ما اعتدل قراءة من كلام الحافظ ولو شيء يسيرا. قال قوله وأقيمت الصلاة، قال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق بل ينبغي أن تحمل على الاستغراق. الصلاة الفريضة جميع صلاة الفرائض سواء كان صلاة المغرب أو غير صلاة المغرب فهي للاستغراق في الفرائض، وأما النوافل فلا تشملها، فيقوم يترك النافلة، لكن النافلة هو مخير فيها أصلا، بالنسبة للنافلة لا دخول لها من الأصل، لكن الفرائض فالألف واللام للاستغراق، فكل فريضة حضرت وقدم العشاء وهو في حاجة إلى عشائه فيقدم عشاء قبل صلاته فهي للاستغراق في الفرائض وليست خاصة بالمغرب فقط كما يزعم بعض أهل العلم. قال ابن دقيق العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية بل ينبغي أن تحمل على المغرب، وهذا القول مو صحيح. والروايات الأخرى التي ذكر فيها المغرب فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا، بحكم العام لا يفيد تخصيصا، فذكرت المغرب وهي فرد من أفراد الصلوات فلا يخصص اللفظ العام إذا حضرت الصلاة إذا أقيمت الصلاة، ونقول المقصود بها المغرب لأنه قد جاءت بعض النصوص بتقييد المغرب فيحمل المطلق على المقيد. نقول هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، فحضرت المغرب أو غير المغرب والإنسان يحتاج إلى الطعام يبدأ به. قال بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء، والعشاء يكون قبل المغرب على ما اعتادت العرب، أما الآن نحن بعد صلاة العشاء عشاؤنا الآن بعد صلاة العشاء ننام وبطننا مليئة بالأكل، ربما تحصل تخمة وأيضا ربما يقوم في الليل ويطرش ويتعب جدا لأنه قد عبى بطنه فيتعب من طعامه. أما أولئك الأوائل كان عشاؤهم صحيا فيتناولون قبل المغرب يتعشون ثم يخرجون المغرب، فاستدل بهذه الرواية فابدأوا بالعشاء على أن المقصود المغرب ما في صبوح ولا في غداء، فابدأوا بالعشاء. فإذا المقصود بالصلاة صلاة المغرب فأن ليست للاستغراق وإنما هي لتعريف العهد للماهية تعريف العهد أو المغرب المعلومة بدليل العشاء وعشاءهم قبل المغرب، قال لقوله فابدأوا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وهذه رواية أخرى أيد بها ابن دقيق العيد ما ذهب إليه أن المقصود بالصلاة في هذا الحديث لا الاستغراق ولا تعريف الماهية، وإنما المقصود تعريف العهد وهي صلاة المغرب. قال رحمه الله ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضا، وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى، وهذا يؤيد أيضا ما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، هذا مخرج مخرج التغليب، خرج مخرج التغليب. قال إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى، وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام عن الحديث الثاني. وقال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش، وكلامه هو الصواب، ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش، ويؤيد ذلك كما سيأتي من كلام ابن عباس والحسن، وهكذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله عن أبي الدرداء، لأن العلة نظرا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، لأن الجائعة غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى، وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد، وهذا ينتقده الشيخ عبد العزيز رحمه الله كما سنقرأ ذلك من حاشيته. فالحافظ يقول حمله على العموم هو يرى العموم لكن بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم وللغذاء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد، بل بالنظر إلى اللفظ الوارد، فإنه قد جاء ما يؤيد ما ذكره الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن المقصود بالحمل هنا بالنظر إلى ما ورد في بعض الألفاظ من الإطلاق، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبث، بحضرة الطعام طعام عشاء أو طعام غداء أو غير ذلك من الأطعمة، فإذا حضرت الصلاة وحضر طعام مطلق سواء كان للعشاء أو كان للغداء فإنه يبدأ بالطعام. قال الشيخ ابن باز ليس الأمر كذلك، يرد عن الحافظ الذي يقول الحمل على العموم نعم إنما هو لكنه بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء. قال الشيخ ليس الأمر كما قال، بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى واللفظ الثابت في حديث عائشة وما جاء في معناه، وحديث عائشة رواه مسلم في صحيحه بلفظ لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، فإذا المقصود هنا بالطعام عام، وأل هنا الاستغراق سواء كان طعام العشاء أو غير العشاء، فإنه إذا حضر حضرت صلاة فيبدأ به قبل الصلاة. وبقي كلام جميل أيضا نستفيده في وقت آخر لأنه قد جاء الوقت. إلى هنا تفضل يا أخي، سأسأل إن شاء الله بعد الأذان عن درسنا.